الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في باب قصر الصلاة للمسافر. فدين الإسلام ولله الحمد لا حرج فيه ولا مشقة، فيه التيسير والتسهيل. فإذا سافر المرء فإنه يقصر الصلاة، أي يقصر الرباعية إلى ركعتين، أما الثلاثية والفجر فإنه لا قصر فيها. وهذا من التسهيل والتيسير على عباد الله. ويبين لنا المؤلف رحمه الله الضوابط التي تقصر فيها الصلاة، متى يكون السفر مبيحا للقصر ومتى لا يكون مبيحا. يقول عطاء بن أبي رباح: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، وكان في مكة، وإنما إلى عسفان، إلى جدة، إلى الطائف. فحدد المسافة التي تقصر فيها الصلاة. قال العلماء: إن المسافة 4 برد. ما نعرف البريد ما هو؟ ما هو البريد؟ قال: البريد الواحد 4 فراسخ. قد يكون الفرسخ ليس من الأشياء التي نحسب بها الآن. قال: الفرسخ 3 أميال، إذن في حدود 80 كيلو. فإذا سافر الإنسان مسافة تقدر بهذا القدر فإنه يقصر. وقلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أننا لا نتقيد بالفراسخ ولا بالبرود ولا بالأميال، وإنما بما يسمى سفر، بما يسمى سفر. فإذا قالوا إن فلانا سافر وأطلق على مسيره أنه قد سافر فإنه يقصر الصلاة. ويبدأ بالقصر إذا فارق، كما نص المؤلف رحمه الله، إذا فارق عامر قريته وهو في بيته وإن كان عازما على السفر لا يقصر، وهو في حيه وهو في مدينته لا، وإنما إذا فارق عامر قريته. يقول: سواء كان لها سور، كما كانت المدن في السابق يحيط بها سور، أو لم يكن بها سور، فإذا فارقها فإنه يبدأ بالقصر، يبدأ بالقصر. والقصر عزيمة، وسيأتينا إن شاء الله الجمع رخصة، وسيأتينا الفرق بين العزيمة والرخصة. القصر في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة العشاء يسمى عند أهل العلم عزيمة، وأما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهو رخصة. وسيأتينا فيما بعد الفرق بين الرخصة والعزيمة. نعم، نور القصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا يحتاج إليه كل إنسان، لأن كل واحد يطرأ عليه سفر. المسلم ذكرا كان أو أنثى يطرأ له سفر، فإذا سافر فلا بد أن يكون على معرفة تامة بأحكام دينه، فالصلاة هي عمود الإسلام، وهذا يرتبط بالصلاة. هل الأولى أن يصليها ركعتين أم أن يصليها أربع؟ فلأجل أن يكون على بينة من أمره وعلى معرفة تامة بأحكام دينه، فلا بد أن يكون مدركا لأحكام هذا الباب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قصر المسافر الصلاة. هنا في الأول رحمه الله قال كتاب الصلاة، وقلنا إن الكتاب يدخل تحته فصول وأبواب تتضمن مسائل في العلم. الآن قال فصل، الذي قبله قال باب، فأحيانا يذكر فصل وأحيانا يذكر باب، وكلها داخلة في كتاب الصلاة، فكتاب الصلاة يندرج تحته، مثل ما مر بنا أول الأمر كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، ثم ذكر الآنية، ثم ذكر إزالة النجاسة، فذكر ما يدخل تحته من فصول وأبواب. نعم. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. ما هو المستند؟ لا بد أن يكون هناك دليل من كتاب أو سنة. ما هو المستند في القصر؟ الرباعية نقصرها إلى ركعتين، وأما المغرب والفجر فلا قصرا. فإذا قصرنا الرباعية وهي الظهر أربع ركعات نقصرها إلى ركعتين، والعصر أربع ركعات إلى ركعتين، والفجر والعشاء أربع ركعات إلى ركعتين. ما هو المستند؟ المستند الآية الكريمة. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما هي الصلاة التي تقصر؟ الظهر والعصر والعشاء، أو نقول الرباعية. وأما المغرب فهي ثلاث، والفجر ركعتين لا قصر فيها. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه. من سافر قال سفرا مباحا، وقلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن السفر أيا كان يجيز للإنسان القصر، إلا إذا سافر لأجل أن يقصر، كمن سافر في رمضان لأجل أن يفطر فلا، إذا سافر ليترخص لا. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، ويدخل فيه الواجب، يدخل فيه السفر الواجب ويدخل فيه السفر المندوب. ما مثال الواجب؟ مثال الواجب إذا سافر الإنسان للحج لأداء الفريضة. ما مثال المندوب؟ إذا سافر لصلة رحم، لزيارة أهل، لطلب علم، لغير ذلك من الأمور المرغوب فيها. نعم. والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، ولو لأجل أن يتنزه، ولو لأجل أن يسير في البلاد ليعرف ما هي عليه، فرجة مثلا لا حرج في ذلك. يبلغ أربعة برد. المسافة يحدد لنا رحمه الله المسافة، قال يبلغ أربعة برد، هذا المنطوق. المفهوم إذا قل عن أربعة برد فلا قصر. ما الدليل؟ الدليل سؤال عطاء بن أبي رباح حينما سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أقصر إلى عرفات؟ وكان في مكة، قال لا، ولكن إلى عصفان وإلى جدة وإلى الطائف، فهذه مسافتها أربعة برد من مكة. ما هو البريد؟ البريد أربعة فراسخ، يعني أربعة في أربعة ستة عشر. ما هو الفرسخ؟ الفرسخ ثلاثة أميال، يعني 48 ميل تقدر بالكيلو في حدود 80. والصحيح من أقوال أهل العلم أننا لا نتقيد بمسافة، وإنما ما يطلق عليه عرفا سفر. نعم. وهي 16 فرسخا برا وبحرا. برا بطريق السيارات، بحرا لو كان في لنش، لو كان في سفينة وسار هذه المسافة فإنه يجوز له القصر. نعم. وهي يومان قاصدان. وهي يومان قاصدان. نعم. سن له قصر الرباعية. يسن لمن سافر هذه المسافة التي هي تقدر بيومين قاصدين بأربعة برد بستة عشر فرسخا بثمان وأربعين ميل، يسن لمن سافر هذه المسافة أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه صلى الله عليه وسلم في سفره، فلم يكن يتم الرباعية وهو مسافر، وإنما كان يقصرها. وقلنا بأن القصر عزيمة، القصر عزيمة، وسيأتينا إن شاء الله في تعريف العزيمة ما المقصود بها، وأما الجمع فهو رخصة. نعم. بخلاف المغرب والصبح. بخلاف المغرب يعني صلاة المغرب وصلاة الصبح فلا قصر فيها. نعم. قال ابن المنذر إذا فارق عامر قريته. قال ابن المنذر رحمه الله متى يبدأ في القصر؟ قال إذا فارق عامر قريته. نفهم من هذا أيها الأحباب أنه إذا نوى السفر وهو في البلد وكان عازما وقد حجز في الطائرة وأكد الحجز أو عزم على السفر بالسيارة وهي عند الباب، لا يقصر حتى يفارق البلد. أما وهو في البلد فلا قصر إذا فارق عامر البلد، سواء كان البلد قد أحيطت بسور أو لم يكن هناك سور، فالقصر يبدأ من المفارقة لا من العزم على السفر، لأنه قد يعزم على السفر ولا يسافر. نعم. سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه. نعم. أو فارق خيام قومه. إذا ما في بنيان، إذا فارق الخيام، إذا ما كان هناك بنيان فإذا فارق الخيام جاز له أن يقصر. نعم. أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين. أو ما نسبت إليه، نسبت إليه هذه الأماكن عرفا، فإذا كان لا يزال فيما نسبت إليه حي من الأحياء فيتوقف حتى ينتقل من هذا الحي وتعداه إلى حي آخر. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. نعم. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة. ما معنى العبارة هذه وأنا شرحتها أمس؟ ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. نعم. تفضل. ورمى. لماذا لا يعيد؟ نعم. كلام سليم. نعم يا ابني ولا يعيد. أعد العبارة. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة. أحسن. نعم. قبل ما يرجع حينما يرجع لا يعيد الصلاة لأن الصلاة تكفي. نعم. هو مسافر. أي. لما يتكلم عليه. نعم. لما يتكلم عليه وصل يعني القصر ثم بدل على أنه يرجع. إذا رجع. لا يعيد. لا يعيد. كلام سيء. معنى العبارة أيها الأحباب، إنسان بدا له أن يسافر وخرج من مكة مسافرا يريد جدة ومن جدة يريد المدينة أو بالطائرة أو إلى أي مكان، لما وصل إلى بحرة لو كان خاصا سفره إلى بحرة فقط هل يجوز له القصر؟ لا، وإنما وصل إلى بحرة وهو في طريقه مسافر، فجاء وقت الظهر أدركته صلاة الظهر في بحرة، يقول هل يجوز أن أصلي الرباعية ركعتين؟ نقول نعم، لأنك شرعت في سفر وأنت في بدايته. صلى في مسجد في بحرة بدلا الرباعية يصليه أربع صلاها ركعتين ثم خرج من المسجد، بخروجه من المسجد بدا له أن يرجع إلى مكة، ما يتم السفر، بدا له أن يرجع إلى مكة، نقول صلاتك هذه التي صليت في هذا المكان وقصرتها عملك سليم ولا إعادة عليك. وهذا معنى قول المؤلف ولا يعيد من قصر الرباعية ركعتين بالشرط لأنه مسافر ثم بدا له ألا يتم السفر ورجع فصلاته صحيحة، ولو كان من الأساس ما نوى إلا الذهاب إلى بحرة نقول لا يجوز القصر. واضح العبارة؟ نعم. ولا يعيد من قصر بصرفه ثم رجع قبل استكماله المسافة. ثم رجع، هو ناوي المدينة، رجع قبل يصل، ناوي بحر، ناوي مثلا من المدينة ناوي تبوك، ناوي بعد المدينة يروح القصيم، ما أتمم بدا له قبل تمام المسافة، وإنما خرج من مكة، فلما خرج قلنا يجوز لك القصر فقصر، بعد أن قصر الرباعية إلى ركعتين بدا له أن يرجع، فما صلاه قصرا صلاته فيه صحيحة ولا إعادة عليه. نعم. ويقصر من أسلم أو بلغ. ويقصر من أسلم أو بلغ، هو مسافر ثم هداه الله للإسلام وأسلم، نقول اقصر من حين دخولك في الإسلام، أو بلغ من حين أيضا بلغ يقصر لأنه كان طفلا صغيرا. نعم. أو طهرت بسفر مبيح. أو المرأة إذا كانت حائض وهي مسافرة ومر اليوم الأول والثاني والثالث ثم طهرت واغتسلت، من حين الاغتسال نقول لها اقصري، ولا يشترط أن تمضي مسافة من سفرها لأجل أن تقصر، لا، بمجرد الطهر تغتسل، بمجرد انقطاع الدم تغتسل وتقصر. نعم. ولو كان الباقي دون المسافة. ولو كان الباقي دون المسافة يعني لو ما بقي إلا 30 كيلو 40 كيلو أقل أكثر، لو بقي قليل فعند ذلك يقصر المرء ولا حرج في ذلك، ولو كان الباقي مسافة قليلة. نعم. لا من تاب إذن. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة. ولا يقصر من شك، يعني المسافة ما يدري كم، ما يدري الباقي 20 كيلو 30 كيلو أكثر أقل، فلا يقصر إلا إذا كان عارفا أن هذه المسافة تبيح له تبيح له القصر. نعم. ولا من لم يقصد جهة معينة كالطائف. ولا من لم يقصد جهة معينة، ما عنده اتجاه، يسير مجرد سير فقط وليس لديه اتجاه محدد، فلا يقصر لأنه يعتبر كالتائه. نعم. ولا من سافر ليترخص. ولا من سافر ليترخص. ولا من سافر ليترخص، مثل من سافر لأجل أن يفطر في رمضان ليس له الفطر. نعم. ولا من سافر ليترخص ويقصر المكره كالأسير. نعم. وامرأة وعبد. والمرأة إذا كانت مع زوجها وزوجها مسافر، هي ليس لها يعني هدف من السفر إلا متابعة الزوج، فإذا كان الزوج يقصر فهي تقصر تبعا له، وإذا كان السيد يقصر فإن الخادم يقصر تبعا له أيضا. نعم. وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. نعم. وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم. وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم مسافرا ثم أقام أتم. ما معنى العبارة هذه؟ أحرم في الحضر ثم سافر، لو كان مثلا في سفينة والسفينة هذه على الشاطئ وهو مقيم، فكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر، هو يعتبر مقيم ولا لا؟ مقيم. صاحب السفينة حرك المحرك وسارت في البحر، يعتبر مسافر ولا غير مسافر؟ مسافر، لكن دخل في الصلاة وهو مقيم فيتم وهو مقيم. لو أنه كبر تكبيرة الإحرام وهو مسافر ثم شرع في قراءة سورة قاف مثلا أو سورة الذاريات، وإذا بها تصل إلى الشاطئ في لمحة أو في وقت وجيز، فأكمل الصلاة على الشاطئ، فإنه يصلي صلاة مقيم لا صلاة مسافر. نعم. لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر. لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر يعني صلاة الحضر والسفر لركعتين القصر، فغلب جانب الحضر. نعم. وغلب حكم الحضر، وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت، هو في بيته، هو في بيته وأذن المؤذن لصلاة الظهر ثم ركب السيارة وسافر قبل صلاة الظهر، نقول عليك أن تتمها صلاة مقيم، لأن الوقت دخل وأنت مقيم فوجبت عليك صلاة مقيم ولا يصح لك القصر. نعم. لأنها وجبت تامة أو لأنها وجبت عليه تامة حينما جاء دخل وقت الظهر وهو مقيم. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها. إنسان من أهل مكة وذكر أنه لم يصلي العصر هذا اليوم ثم سافر وهو من أهل مكة، وذكر أنه لم يصلي العصر في سفره وهو مسافر، ذكر صلاة العصر من يوم الأحد أنه لم يصلي، فهي واجبة في حقه، يصليها صلاة مقيم لأنها وجبت في حقه صلاة مقيم، ولا ننظر إلى حالته حينما صلاها وأنه مسافر، بل ينظر إلى وقت الوجوب عليه. نعم. لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع. نعم. أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حذر أتم. أو عكسها يعني ذكر صلاة سفر في حضر. هو كان مسافر في بلاد بعيدة وجاء إلى مكة وأقام، يعتبر في مكة مقيم، ذكر أنه يوم كذا في سفره لم يصلي الظهر أو لم يصلي العصر، فيجب عليه أن يصليها صلاة مقيم. نعم. لأن القصر من رخص السفر. لأن القصر من رخص السفر، وهو الآن غير مسافر بل هو مقيم. نعم. وبطل بزواله. وبطل بزواله. انتهى السفر. نعم. أو ائتم مسافر بمقيم أتم. أو ائتم مسافر. أنا مسافر ومن حقي أن أصلي الرباعية ركعتين. أتيت إلى المسجد ووجدت مقيم يصلي بهم. يجب علي أن أتم. أو ائتم مقيم مسافر بمقيم فإنه يتم تبعا لإمامه. نعم. قال ابن عباس تلك السنة. نعم. رواه أحمد. تلك السنة أن يكون المرء تبعا للإمام، فإذا كان الإمام مقيما والمأموم مسافرا فإن المأموم يصلي كما يصلي الإمام 4 ركعات ولا يقصر. نعم. ومنه لو اكتم مسافر بمسافر فاستقل فمقيما لعذر فيلزمه الإتمام. أعد العبارة. ومنه لو اكتم مسافر بمسافر فاستقل فمقيما لعذر فيلزمه الإتمام. ومنه يعني مثل هذه المسألة، لو اكتم مسافر بمسافر، الإمام مسافر والمأموم مسافر، يصلون كام الرباعية؟ ركعتين. الإمام حصل له عذر فاستخلف مقيما ليتم بهم الصلاة، ففي هذه الحالة إذا أتم بهم الصلاة وصلاها 4 فالمأموم يكون تبعا لهذا الإمام الجديد الذي استخلف. أعد العبارة. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. العبارة واضحة ولا؟ سأعيدها مرة أخرى. إذا ائتم مقيم بمقيم يتمون ولا حرج في ذلك، وإذا أتم مقيم مسافر بمقيم، إذا كان الإمام مسافر والمأموم مقيم فإن المأموم يتم تبعا لإمامه، وإذا كان كلهم مسافرين فإن المأموم يقصر تبعا لإمامه. لكن عندنا مسألة، في الأول الإمام مسافر وفي الأثناء الإمام مقيم، فما الحكم؟ قال ما صورتها؟ صورتها أن يتقدم مسافر ليصلي بمسافر، كم يصلي؟ ركعتين. أثناء الركعة الثانية طرأ للإمام عذر يبيح له أن الخروج، فاستخلف إماما غيره، فلو استخلف مسافر ما عندنا إشكال يكمل الصلاة ركعتين، لكن استخلف مقيم، هذا المقيم يجوز له أن يصلي ركعتين؟ لا، فيلزم الإمام المأموم أن يكون تبعا لإمامه. العبارة واضحة. أعدها. نعم. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. نعم. أو ائتم مسافر بمن يشق فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم. ائتم مسافر بإنسان ما يدري هل إمام ذا، أنا بصلي خلفه لكن ما أدري هل هو مسافر وإلا مقيم، يلزمني الإتمام إذا شككت في موضوعه، لكن لو قلت إن أتم أتم أتممت وإن قصر قصرت لا حرج في ذلك. أما أني أدخل معه في الصلاة وأنا لا أعرف هل هو مقيم أو مسافر فيلزمني الإتمام. وإذا قلت إذا أتم أتممت وإذا قصر قصر فلا حرج في ذلك. نعم. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس، إذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر بالأمارة، مش من العلامة، لو فلن في المحطات يشوفوا إذا أبو محرم، لو كان مقيم ما لبس لبس الإحرام، يقول بأمارة يعني علامة توضح لنا أن الإمام مسافر وأنه ليس من أهل هذا المكان، بعلامة أي أو لباس. وش مثل اللباس؟ اللباس إذا وجدناه لابس لباس الإحرام نعرف أنه ليس مقيم، وإنه لو كان مقيما لما لبس لباس الإحرام وإنما يلبس ملابسه العادية. نعم.